هل يلغى قضاء الرسول؟ من له الحق في أن ينسخ قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد له الحق. إذن يكفينا أن يثبت لنا أن هذا قضاء الرسول وأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنعتمد عليه في التشريعات. طيب دلالة حجية السنة من السنة نفسها، دلالة حجية السنة من السنة، قد يقول قائل كيف تستدلون على حجية السنة من السنة؟ صح؟ صح يا شيخ؟ احنا نبغى نقيم الحجة على السنة، على حجية السنة من السنة نفسها. ممكن واحد يقول كيف تستدل من السنة على حجية السنة؟ واضح الإشكال؟ طيب نحن نستدل من السنة على حجية السنة لأننا لا نخاطب منكري السنة فقط، وإنما نخاطب أناس عندهم موقف مضطرب من السنة. يعني يقول لك والله يا أخي أنا ما أعرف البخاري هذا صحيح ولا لا، أخذ أحاديث من البخاري. كويس عشان نشط الجميع، أخذ أحاديث من البخاري وأترك بعض الأحاديث. يعني إنسان يكون عنده اضطراب في موقفه من السنة، فنحن نقول له أنت إذن لا ترفض السنة، هناك أحاديث من السنة تدلك على أن السنة حجة. واضح؟ وأيضا من باب المحاجة والمخاصمة، بحيث أنه لو استدل علينا منكر السنة بحديث من السنة نقول له عفوا لا تستدل عليه بحديث واحد، أنا عندي أحاديث أخرى أيضا تثبت حجية السنة. من ذلك أكتفي بحديث واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حديث صحيح. طيب دلالة حجية السنة من الإجماع، قال ابن عبد البر من أئمة المالكية المعروف من أئمة المسلمين في مقدمة كتابه العظيم التمهيد، أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. طبعا هذا إجماع ليس فقط على حجية السنة، وإنما إجماع حتى على أخبار الآحاد. واضح؟ طيب تجاوز كلام ابن حزم أيضا في الإجماع، وذكرت كلام ابن قيم قبل ذلك في الإجماع. أنقل كلام للشوكاني، طبعا هناك أيضا كلام غيره، عبد العزيز الكناني وغيره، لكن اختصارا أكتفي بكلام ابن عبد البر وكلام الشوكاني. الشوكاني في إرشاد الفحول كتاب في علم الأصول معروف يقول إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. واضح؟ يعني القضية ليست قضية خلافية ولا قضية اجتهادية، لا، قضية ضرورة من ضرورات الدين معروفة عند كل، وما يخالف فيها إلا من لا حظ له في الإسلام. طبعا لعبد العزيز الكناني كلام قريب من هذا في أنه لا يخالف في ذلك إلا الملحدون، والملحدون طبعا في ذلك الوقت لهم معنى غير الإلحاد الآن. طيب الإشكال الثاني حول حجية السنة، حول إشكالات مثارة حول أخبار الأحاد. فتجد بعض المنكرين يقول لك أنا لا أنكر الأخبار المتواترة ولا أنكر التواتر العملي خاصة مثل الصلوات وكذا، وإنما أنكر أخبار الأحاد. فنقول له الرد على هذا الإشكال من وجوه. الوجه الأول أن حصر قبول الأخبار في في التواتر دون الأحاد هو في الحقيقة أمر مبتدع في الدين. هذه بدعة في الدين. بدعة في الدين لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المسلمين ما كانوا يشترطون في قبول الخبر الديني عن رسول الله أن يكون متواترا. واضح؟ فلذلك اشتراط هذا الشرط هو في الحقيقة ابتداع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الناس ومنهم المعترضين على حجية السنة الآحادية في الحقيقة في الواقع يأخذون بأخبار الآحاد في حياتهم الواقعية. صح ولا لا؟ طبعا أول شيء يعني عشان لا نكون نبني على شيء غير واضح، أخبار الآحاد معروفة شيء، أخبار الآحاد ليس خبر الواحد، خبر الآحاد ما دون المتواتر، يعني خبر الواحد أحد، خبر الاثنين أحد، خبر الثلاثة أحد، خبر الأربعة أحد. واضح؟ واللي ينكرون الأحاد والسنة الأحادية يقصدون هذا المعنى، وفي اصطلاح المحدثين خبر الأحاد هو ما دون المتواتر ليس خبر الواحد فقط. جيد؟ ومن أكبر حججهم أنهم يقولون خبر الواحد يفيد إيش؟ الظن، هذه من أشهر الحجج التي يأتون بها، والظن لا يغني من الحق شيئا. طيب، نقول لهم ليس صحيحا أن خبر الأحد لا يفيد إلا الظن، خبر الأحد قد يفيد اليقين والواقع شاهد على ذلك. أنا دائما أضرب مثل بمواضيع الزواج والوفاة، نحن نبني فيها اليقين في أنفسنا بناء على أخبار أحد. يعني لو جاك صاحبك الآن تعرف عز المعرفة وغبت عنه سنتين برا البلد وقال لك أنا تزوجت، هل الخبر هذا يقيني ولا في احتمال خطأ أو كذب؟ ها؟ يقيني ولا في احتمال؟ ها؟ ما أحد عنده احتمال إنه يكون غلطان، يمكن واهم، يمكن حلم إنه يتزوج ولا؟ طيب خلينا نقول في احتمال 0.5% 10%. طيب رحت قابلت أبوك، قابلت أباك، فقال بالفعل والله صاحبك تزوج وأنا حضرت الزواج، إيش رأيكم في كيف وصل الخبر الآن؟ ها شيخ، يقين 100% صح؟ طب هذا خبر أحد، هذا خبر أحد. يعني أنا إذا ما تأكدت من عقد الزواج مثلا أو ما تأكدت من زوجته ولا من أي شيء، يبقى خبر، خبر عن شيء أنا ما حضرته ولا أعرف. واضح؟ فهو خبر أحد ولكنه أيضا يفيد اليقين. إذن ليس صحيحا أن أخبار الأحد دائما تبني أو لا تفيد إلا الظن. طيب أيضا من وجوه الرد على الشبهات في أخبار الأحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤسس في سنته العملية لقبول أخبار الأحد، وذلك بإرساله الرسل إلى الأمم في إقامة الحج عليهم، كان يرسل أحدا من أصحابه. فلو كان الخبر الأحادي ليس حجة لكان لأولئك الأمم أن يقولوا لا يلزمنا الإيمان لأن خبركم ظني لا تقوم به الحجة. واضح يا جماعة؟ واضح؟ لو كان الأحاد ليس حجة لكان للأمم المخالفة أن يحتجوا بذلك. طيب مثلا أيضا من الأحداث التي وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قضية تحويل القبلة وعمل المسلمين في ذلك بناء على خبر الأحد. طيب أيضا من دلائل أخبار الأحد أن المسلمين كانوا الله يعينك وانت قاعد مش هذا أنا طيب من الدلائل على أخبار الأحد أيضا ترى أنا بكمل حتى لو تعبت وحتى لو واللي بيروح يروح عندي مادة لازم أخلصها. طيب من دلائل أخبار الأحد أيضا أن هناك أحكام عملية شرعية، أحكام عملية في الفقه الإسلامي أجمع عليها الفقهاء وليس لها مستند إلا خبر أحادي. طيب يعني مثلا تحريم الزواج، تحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء ومستندهم جميعا في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عن طريق الأحد. طيب إذن هذه قضية مهمة جدا. من الأشياء التي يثيرونها في أخبار الأحد يقولون إن بعض الصحابة حينما جاءهم خبر أحادي فإنهم يعني شككوا فيه أو طلبوا التثبت أكثر. نقول لهم إن هذا الخبر الذي استدليتم به هو في الحقيقة عليكم. أشهر مثال على ذلك قصة عمر مع أبي موسى، قالوا إن أبا موسى الأشعري طرق الباب عن عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح، فقال فلم يرد عليه ثلاثا، حين طرق ثلاث مرات لم يرد عليه، فانصرف أبو موسى فقاله عمر لمن صرفت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال له عمر والله لتأتين بمن يعني يشهد لك أن عن عن أن هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدده إن لم يفعل ذلك. ثم جاء أبو موسى بمن يشهد له من الأنصار وقبل عمر بن الخطاب هذا الخبر وعاتبه بعض الصحابة على هذه الشدة في هذا الموقف، وهو بنفسه قال ألهاني عنه الصفق بالأسواق، يعني غفلت عن سماع هذا الخبر بانشغالي في التجارة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا الخبر فيه حجة ضد أخبار الأحاد أو فيه حجة لأخبار الأحاد؟ ها؟ لماذا؟ لأنه حين قبل بالشاهد مع أبي موسى هو لازال في دائرة الأحاد، واضح؟ يعني هو حين قبله هو لازال أحاديا لم يصل لحد التواتر، فإذا لا يصح الاستدلال به على عدم حجية أخبار الأحاد، وإنما يصح الاستدلال به على يعني مثلا التثبت والاحتياط في قبول الرواية، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معروفا بهذه القضية. طيب من الأشياء الإشكالات، الباب الثالث الإشكال حول نقلة السنة ورواتها. يقول لك والله شيخ البخاري فلان ما أدري وش فيه ضعيف، فلان من الصحابة كذا وكذا. نتعامل مع هذه الشبهات في هذا الباب بوجوه. الوجه الأول أن نقول إن علم الجرح والتعديل هو الميزان المحكم في هذا الباب، وهو علم موضوعي في غاية الإتقان والإنصاف، والدليل على ذلك أنك تجد في كتب الصحاح لأهل السنة روايات لأهل البدع لأنهم عرفوا صدقهم. ففي صحيح البخاري رواة لبعض الخوارج وبعض القدرية وبعض المرجئة مختلف الطوائف إذا وثقوا بصدقهم، وهذا يدل على أن علم الجرح والتعديل هو علم موضوعي لا يتناول قضية المذهب الذي تنتمي إليه، وإنما يتناول مدى ضبطك ومدى صدقك، واضح؟ فعلم الجرح والتعديل هو المحكم في هذا الباب. الوجه الثاني أن من جوانب تحكيم علم الجرح والتعديل هو أن فيه نظرة تكاملية لحال الراوي معتمدة على مجموعة من القرائن، وأما الذين يشككون ففي الغالب يختزلون الحقائق، فيقول مثلا فلان قال فيه فلان كذا، ولا ينظرون إلى يعني مجموع المعطيات في هذا الراوي. العلم علم الجرح والتعديل هو الذي ينظر في معطيات في جميع المعطيات في حال الراوي. الوجه الثالث كثير من القصص التي يبنونها للطعن في الرواة أو في الصحابة وهم من الرواة طبعا هي قصص غير ثابتة، جيد؟ وتجد من الأشياء التي تردد الآن في الطعن في أبي هريرة أشياء غير ثابتة، خاصة أبو هريرة يعني مرة مسوي لهم مشكلة كبيرة، فتجد الشبهات كثيرة جدا حول أبو هريرة وكثير منها لا يثبت. طيب الإشكال الرابع حول تاريخ السنة النبوية والنهي عن كتابتها. نبدأ بالنهي عن الكتابة. نعم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. طبعا هذا الجزء يحفظه المشككون في السنة. نفس الحديث في جزء باقي فيه كلمة ما عمري سمعت أحد يقولها، وحدثوا عني، في نفس الحديث. طيب فهذا جزء يغفل من الحديث. أول شيء نحن تكلمنا أمس في المغالطات والتناقضات، ذكرنا ليش هذا الحديث لا يعتبر حجة يعني على عدم حجية السنة، طبعا مع التسليم بصحته، لأنه البخاري رحمه الله يرى أنه هذا الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من صححه من العلماء المعتبرين. النهي عن الكتابة كما قلنا أمس ليس دليلا على عدم الحجية، بمعنى أن وسيلة إثبات كون الشيء حجة أو لا يعتمد على كونه مكتوب أو ليس مكتوبا، واضح؟ وإنما تعتمد على شيء آخر يدل صراحة على كونه حجة أو ليس بحجة، واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية النهي عن الكتابة قوبل بنصوص أخرى ترخص في الكتابة، فبناء على ماذا انتقيتم حديث الناهي عن الكتابة وتركتم الأحاديث المرخصة في الكتابة؟ إذن هذا الباب، باب النهي عن الكتابة أو الترخيص فيها، هو من الباب ما يعرف في علم الحديث بمختلف الحديث. مختلف الحديث هو الباب الذي وردت فيه أحاديث يظهر فيها في الظاهر أنها مختلفة، وهناك طرق للجمع بين الأحاديث المختلفة ليس بهذه الطريقة الانتقائية أنك تختار حديث وتترك الأحاديث الأخرى، واضح؟ الطرق طبعا سلكها العلماء، ذكروا وجوه كثيرة، منها أن النهي عن الكتابة منسوخ وأنه إنما نهي عنه في أول الأمر، ومنها أن النهي إنما نهي عنه خشية أن يختلط النص الحديثي بالنص القرآني، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الشيء المكتوب هو فقط الشيء القرآني، النص القرآني، لأنه متعبد بألفاظه ومعجز بألفاظه، والحديث ليس معجزا بألفاظه، واضح؟ هناك فرق بين الحديث والقرآن من جهة اللفظ. فهناك وجوه في معاني هذا النهي. أيضا نقول لهم أنتم أخذتم بهذا الحديث وليس فقط تركتم الأحاديث الأخرى مرخصة في الكتاب، وإنما تركتم الأحاديث الأخرى الدالة دلالة صريحة على الحجية. هناك حديث دالة دلالة صريحة على الحجية، مثل الحديث الذي تلوته قبل قليل: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أركته. فبناء على ماذا أغفلتم ذاك الحديث وأخذتم بهذا الحديث؟ أما ما يتعلق بتأخر تدوين السنة، فالخلاصة في هذا الباب أنه السنة النبوية لم يتأخر تدوينها بالصورة التي يظنون، بمعنى أن كتابة الحديث وجدت من وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقت الصحابة والتابعين. وقد تتبع الدكتور محمد مصطفى الأعظمي هذه الصحف التي كتبت في تلك المراحل في كتاب جميل جدا من مجلدين، رسالة الدكتوراه قدمها في بريطانيا، اسمها دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، كتاب مهم تتبع فيه الصحف التي كتبت. الكتابة العامة نعم تأخرت، لكن الكتابة التي يدون فيها الإنسان لنفسه ليس صحيحا أنها تأخرت إلى عصور متأخرة. والأمر الآخر نقول لهم، إذا لم يكن التدوين العام قد موجودا في مراحل الأولى، فكان هناك وسائل توثيق أخرى، وهي الحفظ والضبط، وهناك ما يعرف بدوائر الضبط والتلقي. يعني كل صحابي له مجموعة من التلاميذ الذين حفظوا حديثه ولازموه وضبطوه، وكل واحد منهم له حلقة أخرى، وصار هناك ترابط قوي في قضية الضبط والإتقان، وليس هناك فراغ في موضوع الرواية الحديثية. طيب، أيضا الوجه الثالث أن نقول إن التوثيق لا ينحصر في الكتابة. طيب، ترى الساعة 8:30، باقي نص ساعة على الموعد اللي موجود في الجدول، فنشوف كذا بعض النظرات كذا تحزن شوي. طيب، الإشكال الخامس المثار حول السنة النبوية هو حول علم الحديث ومناهج المحدثين. البعض يقول: أنا لا أشك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أشك في المنقول عنه، وبالتالي يقول إنه لا ينكر السنة، وإنما لا يثق في الكتب الحديثية الموجودة الآن التي نقلت الأخبار. جيد؟ السؤال الأول الذي نوجهه له، نقوله: بناء على ماذا، بناء على ماذا حكمت بأنها كتب غير موثوقة؟ بناء على إيش المعطى اللي عندك اللي حكمت عليه هذا الحكم؟ أنت الآن أصدرت حكم على علم كامل، على كتب مبنية على علم مستقل، فإذا لم يكن حكمك مبنيا على تصور تفصيلي لهذا العلم، فحكمك فيه ظلم وإجحاف، واضح؟ إذن لا يصح لأحد أن يقول: أنا لا أثق في المنقول من السنة حتى يكون له علم ومعرفة بعلم الحديث الذي نقل أو عن طريقه نقلت السنة، ثم بعد ذلك ليحكم. أما أنا من خلال المشاهدة والمناقشات الكثيرة، ما مر علي شخص واحد مشكك في السنة يعرف علم الحديث، ولا شخص واحد. تدخل معه شوية في علم الحديث تعرف أنه ما هو عارف إيش السالفة أصلا. فهنا مشكلة كون الإنسان يطلق حكم وهو لا يعرف هذه القضية. الشبهات حول علم الحديث ومناهج المحدثين في الحقيقة هي مبنية كما قلت على عدم تصور حقيقي لعلم الحديث، وقوفنا مع شروط الحديث الصحيح فقط شروط الحديث الصحيح. كيف يحكم المحدثون على الحديث بالصحة؟ ما الشروط التي يجب توفرها في الحديث حتى يكون صحيحا؟ إذا دخلنا في العمق في هذه الشروط، فقط هذه الشروط تكفينا دلالة على أن هذا العلم موثوق. اشتراط عدالة الرواة، حين تدخل في تفصيل عدالة، خاصة الضبط، اشتراط ضبط الرواة، حين تدخل في تفاصيل الضبط، ومن الضابط ومن الذي ليس بضابط، وكيف يعرف الضبط، وموضوع الاختبار والمقارنة بين الرواة، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون الإسناد متصلا، وكيف يعرف الإسناد المتصل والانقطاع الخفي، هذا موضوع قصة طويلة. وبعد ذلك كله، إذا كان الرواة عدولا وكانوا ضابطين وكان الإسناد متصلا، فإن هذا لا يكفي على الحديث في الحديث اللي يحكم عليه بالصحة، بل لا بد أن لا يكون شاذا وأن لا يكون معللا. وكل واحدة من هذه تحتها تفاصيل. يقول لك: وما أدراك أنه عدل؟ لربما كان متظاهرا بالصلاح الراوي واندس في دائرة الصالحين ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدس في السنة ما ليس منها. هذه الدائرة المتظاهرة إذا كانت موجودة فهذه أسهل شيء على المحدثين اكتشافها، لأن هناك دائرتين أصعب من هذه الدائرة اكتشفها المحدثون وفرغوا منها. الدائرة الأولى الأصعب من هذه الدائرة هي دائرة الصالحين صلاحا حقيقيا ولكنهم لا يضبطون الحديث، هؤلاء اكتشفهم المحدثون، فما بالك بالمتظاهرين. يعني أصلا هم ترى المحدثين عندهم يعني حاجات حلوة، حاجات شديدة شوي. يقول لك إذا شفت، يعني معنى الكلام أجيبه بالعامية طبعا، إذا شفت الإنسان من العباد من الزهاد وبس في المسجد ولا لو ما عمرك شفته معاه صحف وقراءة وكتب، ترى يعني خليه يدعي لك صح كويس، خليه، لكن إنه يروي الحديث ونقبله لا معلش. يعني عندهم بالفعل هذا الحس، قضية مو قضية إنه والله صالح ولا مو صالح، يعني فقط، وليس هذه هي القضية فقط. طبعا هذه دائرة أصعب من دائرة إيش؟ المتظاهرين بالصلاح. في دائرة أصعب من هذه الدائرة، وهي دائرة البحث الحقيقي عند المحدثين، دائرة الصالحين الضابطين، إنسان صالح مشتغل بالحديث والرواية وضابط ومتقن وحفظه جيد. هؤلاء الرواة هم ميدان العمل الحقيقي للمحدثين، كيف يكتشفون أخطاء هؤلاء الثقات، هؤلاء الثقات كيف يكتشفون أخطاءهم. هذا علم العلل، علم العلل هو يبحث في استخراج أخطاء الثقات، الثقات الذين توفر فيهم الشرطان، الصلاح الحقيقي والضبط والإتقان. واضح؟ فإذا كونك تقول والله في ناس يمثلوا، يعني ايش اقول، يعني شيء مره ترى سخيف جدا. وطبعا في اشياء اسخف من كذا، يمكن في حديث البخاري جاء واحد كتب حديث البخاري والبخاري ما يدري عنه، يعني في اشياء زي كذا تطرح، والله العظيم تطرح بشكل يعني تدلك على انه الانسان ما هو عارف ايش الموضوع. يعني هل يعرف هؤلاء انه ما في ولا حديث في البخاري تفرد به البخاري؟ ما في اي حديث في البخاري تفرد البخاري، يعني لو واحد كتب البخاري كله بالدس في كثير من كتب السنه روت الاحاديث حق البخاري، ففين دس عليهم كلهم مع بعض؟ ما يصير. ففي اشكالات حقيقيه، او انه يعني حول منهج المحدثين يقول لك البخاري مثلا ليس معصوما، البخاري ليس ملكا، لا احنا كنا نظنه يعني عايش في السماء وملك وبعدين نزل وكتب صحيح البخاري، عارفين انه ليس ملكا، عارفين انه ليس نبيا، عارفين انه ليس معصوما، عارفين انه بشر يخطئ ويصيب، ولكن قيمة صحيح البخاري ليست مكتسبة من المعنى البشري في البخاري، وليست مكتسبة من كونه عالما بالحديث فقط، وإنما كونه عالما في الحديث، بل وكونه إماما متقدما في هذا العلم، وكون هذا الكتاب مبني على قواعد المحدثين، بمعنى أنه مبني على علم معين، العلم هذا متفق عليه. وأيضا كون هذا إذا صح أن نسمي صحيح البخاري أو نشبهه ببحوث مقدمة، ها، فهو أشبه ما يكون بالبحوث المحكمة في الجامعات العالمية. واضح؟ يعني طبيب يأتي ببحث ويقدمه للهيئات المحكمة أو المحكمة العالمية المعتمدة، فتعتمد هذا البحث، هذا البحث يكتسب قيمة أكبر من كون كاتبه مثلا استشاري ممتاز أو متقدم، اكتسب قيمة إيش؟ جمعية علمية. صح؟ البخاري كذلك حين جمع هذا الكتاب شهد له أهل الاختصاص بأنه جمع متقن، ثم شهد له باقي علماء المسلمين في مختلف التخصصات أنه جمع متقن، وبالتالي فنحن لا نعتمد على صحيح البخاري كونه مجرد عالم حديث. طيب، الإشكال الأخير في موضوع السنة هو إشكال حول أحاديث بعينها بادعاء معارضتها للعقل أو الحس أو القرآن أو العلم الحديث أو الأحاديث أخرى. هذا أكثر باب يمكن يطرح، يقول لك هذا الحديث يخالف العقل، أو هذا الحديث يخالف القرآن، أو هذا الحديث يخالف الحس، أو هذا الحديث يخالف العلم الحديث. في الحقيقة في كتاب في السنة شك حاولت أنه كل باب من هذا الأبواب أذكر فيه قواعد للتعامل مع ما يدعى من التعارض مع العقل او مع الحس او مع القران او مع العلم الحديث او مع حديث اخرى. العقل والحس اظن جعلتها في باب واحد. لن استطيع ان اذكر في هذا المقام كل القواعد هنا، ولكن اشاره سريعه. مثلا في العقل، قبل ان نقول ان الحديث يخالف العقل، لابد ان نستحضر يعني ان الافهام تختلف وان العقول تتفاوت. على كل حال لا اريد ان استعجل الكلام في العقل، لانه عندي خلاصه بعد شوي في العقل ساتي بها باذن الله، فاحيل عليها في ما اريد ذكره في هذا الموقع او في هذا الموضع. ايضا الاحاديث التي يدعى انها مخالفه للقران، كثير من الاحيان يساء فهم الايه او يساء فهم الحديث ثم يدعى ان بينهما تعارضا، مثل ادعاء معارضه احاديث الرجم، رجم الزاني، لقول الله فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ويقولون إن المحصنات هن المتزوجات، وحد المتزوجات في قولكم، يعني منكرون يقولون للمثبتين في قولكم أن المحصنات المتزوجات حدهن الرجم، والرجم لا يتنصف. إذن الحديث يعارض القرآن. واضح الإشكال؟ واضح؟ طيب الإشكال هنا حقيقة هو في إساءة فهمهم لمعنى المحصنات. فالمحصنات هنا ليس المحصنات، ليس المراد بالمحصنات المتزوجات هنا في الآية. والدليل على ذلك أول الآية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هل الله يأمرنا بأن ننكح المتزوجات؟ واضح؟ هذه أول الآية، نفس الآية هذه، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني يجوز لك أن تتزوج الأمة إذا لم تستطع أن تتزوج الحرة. واضح؟ ثم في سياق الآية فإن أتينا بفاحشة أي الإيماء فعليهن نصف ما على المحصنات أي على الحرائر، عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والحرائر عقوبتهن في الزنا عقوبتان، إن كانت متزوجة فالرجم، وإن كانت غير متزوجة فالجلد، والذي يتنصف منهما هو الجلد. إذن الإيماء ليس عليهن رجم وإنما عليهن 50 جلدة فقط. واضح؟ لذلك أنه ليس كل حديث يدعى أنه معارض للقرآن نصدق بهذا ونسير عليه. أنتم لا تعظمون القرآن، تقدمون الحديث على القرآن، ليس صحيحا. وإنما هناك قواعد علمية للتعارض، للتعامل مع التعارض. وهناك باب كما قلت لكم، باب مختلف الحديث في علم الحديث، وإن كانوا يقصدون الأحاديث التي تتعارض فيما بينها، ولكن الاستفادة منه أيضا فيما يتعارض مع القرآن. وفي باب أصول الفقه هناك باب اسمه إيش؟ التعارض بين الأدلة، باب معروف في أصول الفقه، التعارض بين الأدلة. يقولون لك كيف تعمل إذا جاءك دليل يتعارض مع آخر. إذن هناك قواعد، وليس يعني ابن حجر في النزهة لما ذكر المختلف الحديث أنه أول شيء تحاول الجمع، فإن لم تستطع في النسخ، فإن لم تستطع في الترجيح، فإن لم تستطع في التوقف. الذي يقوم به البعض الآن ولا واحد من 4 خطوات، يأتون بخطوة بالخامسة مباشرة، شيء الرد لكل الأحاديث. طب في جمع، محاولة جمع، محاولة نسخ، طيب حاول ترجع، طب توقف يا أخي، توقف يعني قل والله يا أخي الله أعلم، أنا صراحة ما قدرت أفهم هذا الحديث، أحتاج أني أسأل أشوف في نفسي منه شيء أحد. لا، على طول خرافة، حتى مو خرافة، الاثنين خرافة، شيء عجيب، وهذا واقع موجود. طيب الباب الثاني هو الباب شبهات حول الحدود الشرعية، وأبرزها تعود إلى 3 حدود، حد الرجم، حد الردة، وحد السكر أو شرب الخمر. أما بالنسبة للرجم فالسؤال الصحيح، بعضهم يقول يعني حد وحشي وكذا، السؤال الصحيح هو، لأن تذكرون نحن كنا مقدمات الإيمان بوجود الله، ثم الإيمان بالنبوة، ثم الإيمان، هذه نستفيد منها في كل الأشياء التي يقال فيها لماذا كذا. طيب، لأنه إذا أثبتنا نسبة الحكم إلى الله أو إلى الرسول انتهينا. فالسؤال الصحيح هنا أن نقول، نقلب الإشكال فنقول انظر إلى حجم جريمة الزنا التي لأجلها جعل الله العقوبة الرجم. واضح؟ هذا هو الأسلوب الصحيح في التعامل مع هذه القضية، وليس العكس. لماذا يكون هناك رجم؟ واضح؟ لأن ثبوت الرجم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت قطعي لا شك فيه، ورد من أحاديث عدد كبير من الصحابة. في البخاري ومسلم فقط 13 صحابي رووا الرجم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير خارج البخاري ومسلم، وحكم أجمع عليه علماء المسلمين. ثم الأمر الثاني أن نقول إن ثبوت الحد، حد الزنا، في الغالب لا يمكن أن يقع إلا في حال المجاهرة، في الغالب، لأن أول اعتراف إنسان يريد هو يعترف ويريد أن يطهر نفسه وهذا شيء آخر، لكن الأمر الذي يجب أن نعرفه أن الاعتراف ليس واجبا، بل بالعكس المستحب أن يستر الإنسان نفسه. لم يرد الشرع أنه إذا الإنسان وقع في الزنا أنه يجب عليه أن يذهب ويعترف ويقام عليه الحد، واضح؟ وأيضا في قضية الزنا أنه إذا الإنسان رأى زانيا تمام؟ لا يجب عليه أن يشهد عليه أو يبلغ عنه حتى يقام عليه الحد، بالعكس يستره، واضح؟ وإنما إذا حصلت شهادة على الزاني، ومتى تحصل شهادة 4 شهود وأن يروا الزنا صريحا حتى يثبت الحد، يعني في الواقع يعتبر شيء يكاد يكون يعني ما أقول مستحيل، لكن بالفعل شيء صعب جدا، صح ولا لا؟ شيء في غاية الصعوبة، إلا إنسان هو جاهر هذا شيء آخر، يعني سهل أن نثبت أي حد. ولو تأملنا في الأحداث التي حوادث الرجم التي وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبنية على الاعتراف، واضح؟ كلها مبنية على الاعتراف. طيب، أما حد عقوبة الردة فأيضا هي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستشكل دائما مع قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. ولا إكراه في الدين هذا النص لم يكن يجهله الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع الفقهاء الأربعة، لم يعني يجهلوا أن هناك آية في القرآن فيها لا إكراه في الدين، ليس شيئا جديدا. وبالتالي حين يقول إنسان حد يعارض معارضة صريحة القرآن، يعني ارفق بنفسك شوية واحترم عقول علماء المسلمين على أقل نوع من الاحترام، لأنه ليس من المعقول أن يجتمعوا كلهم، لا أقول على خطأ، وإنما أعظم الخطأ يجتمعوا كلهم على تعمد مخالفة القرآن، أو يجتمعوا كلهم على عدم فهم القرآن، هذا فيه يعني حتى عقلا فيه بعد أو فيه استحالة. إذن لننظر كيف تعاملوا مع قضية مع الآية، ونعرف أن الآية هي في حق غير المسلمين أنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام. وكثير من العلماء حملها على أهل الكتاب، خاصة في قول من يقول إن الجزية خاصة بأهل الكتاب، فلا إكراه في الدين معناه أنه يجوز أن يقروا على أديانهم إذا دفعوا الجزية، واضح؟ وليست القضية في قضية أنه إنسان يخرج من الدين. هناك مقال اسمه عقوبة الردة عقلا، موجود على الشبكة، ممكن يعني يرى الإنسان فيه بعض جوانب العقلية في إثبات حد الردة مقارنة ببعض القوانين الأخرى. طيب، أيضا من الإشكال من الإشكالات في الحدود الشرعية حد الشرب، أحمد سالم، حد الشرب اللي هو حد السكر بعضهم ينكره لأنه لم يذكر في القرآن، والرد عليه هو فيما ذكرنا في إثبات حجية السنة، واضح؟ لأن إثبات حجية السنة كافٍ في إثبات هذا الحد. طيب، الباب الثالث، ترى خلاص أو شكنا أن ننتهي، يعني الباب الثالث هو باب شبهات حول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. في البداية قبل أن أذكر يعني خلاصة الرد، أحب أن أقول أن من أكثر الأبواب الشرعية التي نقلت فيها إجماعات هو باب الصحابة، من أكثر الأبواب الشرعية، واستقصاء الإجماعات في هذا الباب وذكره في مقام واحد صعب جدا وكثير. فلا يعني نقول كثيرا من العلماء على مختلف المذاهب الفقهية ينقلون الإجماع على عدالة الصحابة، وبالتالي فيعني الاعتماد على مثل هذا الإجماع هو اعتماد حقيقة على شيء، على شيء شرعي وعلى شيء محكم. سأذكر شيئا يعني يسيرا من الإجماعات. ابن عبد البر يقول: ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، هذا في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. والجويني في البرهان في أصول الفقه يقول: فإن الأمة مجمعة على أنه لا يسوغ الامتناع عن تعديل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. قال الغزالي في المستصفى الجزء الأول: والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم. ثم قال إلى آخر كلام آخر في تعديلهم. وقال العلائي: هذا هو الأمر المستقر الذي أطبق عليه أهل السنة، أعني القول بعدالة جميع الصحابة، ولا اعتبار بقول أهل البدع والأهواء في جامع التحصيل. وابن تيمية في الفتاوى يقول في المجلد 35: أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة. طيب، طبعا هذا مختلف، ذكرت من مذاهب مختلفة فقهية، كل واحد منهم مو يقول قوله، ينقل الإجماع في هذا الباب. طيب، من الشبهات التي تثار في هذا الباب الاستدلال ببعض أخطاء الصحابة على عدم عدالتهم. ونحن نقول: نحن لم نقل إن الصحابة معصومين، الصحابة بشر غير معصومين يقعون في الأخطاء، ولكن نحن نزعم عدالتهم ولا نزعم عصمتهم، والعدالة لا تتنافى مع الوقوع في المعصية أو الخطأ، مجرد الوقوع في المعصية أو الخطأ لا يتنافى مع العدالة. طيب، بل يعني إذا أردنا أن نقلب الأدلة أيضا، نقول لهم إن المعاصي التي وقعت من الصحابة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على فضلهم. لماذا؟ لأن تصرفهم بعد المعصية لم يحصل من بعدهم بشكل يعني عموم، بشكل عام، ربما حصل من أفراد. يعني الذين وقعوا في الزنا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا يعترفون، وهم يعلمون أن الحد الرجم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصرفهم. حينما جاءت المرأة الزانية قالت: ارجعي حتى تضعي، راحت 9 شهور لين ما وضعت، فجاءت قال: ارجعي حتى تفطمي، جاءت بالولد، فجاءت بعد الفطم، ثم رجمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أن حكم الرجم. هذا من صدق التوبة ومن الفضل. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الجهنية التي زنت، قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. أخرجه مسلم في صحيحه. طيب، ننتقل لا، هناك تنبيه أردت أن ننبه قبل أن ننتقل للباب الآخر. من أهم الأشياء التي يجب التنبه لها في الشبهات حول الصحابة أن أكثر ما يثار هو غير ثابت، وهؤلاء الذين يثيرون شبهات حول الصحابة أكثرهم لا يؤمنون بالسنة، لا يؤمنون بالأخبار، لا يثقون بالأخبار النبوية في السنة، يقول ما ندري ثقات غير ثقات. لكن إذا أتوا لباب الصحابة ما شاء الله يأتي القبول للأخبار، ويلت أخبار صحيحة، أخبار ضعيفة تأتي روايات في حادثة الجمل وصفين ما أدري من فين جاية. نعم، بعضها قد ينسب لكتب أهل السنة ولكنها ليست ذات أسانيد صحيحة. فدائما خذ قاعدة في باب الصحابة، دائما انتبه لما ينقل عن الصحابة من مذمات، من أشياء مذمومة أو أخطاء، فأغلبها لا تكون ثابتة من جهة الإسناد. دائما مباشرة قل له: أثبت لي هذا النص. طيب، يقول لك في كتاب الطبري، ترجع للكلام اللي قلناه أنه هذا ليس إثبات وإنما عزو، لابد أن يأتي بالإسناد. طيب، الباب الأخير في المحور الثالث، وبعده بقي خلاصات يسيرة جدا. الباب هو في شبهات حول الإجماع. الإجماع تثار حوله إشكالات، والإشكالات المثارة الآن فيها مغالطات. من المغالطات اللي تحصل يقول لك: يا أخي نحن لا نقلد الرجال. ترى الإجماع ما دخل في التقليد المذموم. التقليد المذموم أنك تقلد عالم معين، تقول: والله أنا ما عندي إلا أبو حنيفة بس، قال أبو حنيفة حلال حلال، قال حرام حرام. طيب تجيب له حديث يقول لك حديث، أو الحديث أنا ما أعرف زي أبو حنيفة، مرة ما عندي أي قول آخر. أنا ما أتكلم عن التمذهب، أتكلم عن التعصب لقول إمام معين. أما أن يجتمع علماء المسلمين كلهم على قول معين، فهذا الاتباع لهذا الإجماع ليس هو التقليد المذموم، واضح؟ واجتماعهم على هذا المعنى لا يكون خطأ. ومن المغالطات والأشياء التي يقول بها البعض الآن في الإجماع أنهم يجوزون أن تجتمع الأمة مدة 14 قرنا على ضلالة. وبعضهم يصرح يقول: يا أخي كفانا كذبا 14 قرنا، كفانا تزويرا، كفانا مدري إيش، كفانا. تمام؟ طيب، إذا كان 14 قرن أو 13 قرن لهذه الأمة اجتمعت على باطل وخطأ، فكيف كانت خير أمة؟ صح ولا لا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، على كذا صارت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، واضح؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة، تزكية من الله، وسطا يعني خيارا عدولا. فيستدلون بعبارة للإمام أحمد رحمه الله، وهي من ادعى الإجماع فهو كاذب. طبعا هم لا يعرفون الإمام أحمد إلا في هذه العبارة بس. الإمام أحمد متشدد حنبلي مدري إيش ما نحبه، بس هذا اللي بقى الإمام أحمد يقول كذا. زي ابن حزم، ما يعرف ابن حزم إلا في القول والموسيقى، الأبواب الثانية ما يعرفه، تمام؟ وهذه مشكلة، هذا والله مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من الناس. لو تقول لهم أقوال ابن حزم في أبواب ثانية يقول لك يا أمي لا موسيقى ولا باب ثاني. فالإمام أحمد ما يعرف في كثير من الأحوال إلا في هذا الباب، وهذا انتقاء غير محمود. الأمر الآخر، الإمام أحمد نفسه، الذين قلتم الإمام أحمد له نصوص أخرى في باب الإجماع تدل على أخذه بالإجماع وعلى إمكان وقوعه. فإذا لابد أن تتعامل على الأقل على أنه نصوص أحمد في هذا الباب مشكلة، على الأقل مشكلة يعني فيها عدم وضوح، بدل من أن تنتقي نصا منها. يعني مثلا من الأشياء التي قال أبو يعلى، القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، قال الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها وتحرم مخالفتها ولا يجوز أن تجتمع مع خطأ. وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، قال أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم، هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. وقال أيضا ودع الإجماع في رواية الحسن من ثواب، وقال أذهب إليه في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له إلى أي شيء تذهب؟ قال بالإجماع إلى آخره. وقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد قيل له إن فلان قال قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام مخصوص من قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقال عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة. فهو الإمام أحمد يستدل بالإجماع، واضح؟ فإذا أقل ما يقال أن نصوص الإمام أحمد مشكلة في هذا الباب أو مختلفة في هذا الباب، فلا تنتقي واحدا منها لأنه يوافق قولك، واضح؟ ثم بعد ذلك اجتهد العلماء في توجيه كلام أحمد حين قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. ربما لا يسع الوقت للتفصيل، لكن باختصار أنقل مثلا كلام مثلا ابن رجب، قال وأما ما روي من قول إمام أحمد يدعي إجماع فهو كاذب، فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. ومما يؤيد هذا الفهم تمام عبارة أحمد نفسه، فإنه قال في رواية ابن عبد الله من ادعي الإجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، وهم من رؤوس أهل البدع في ذلك الوقت. وابن القيم يقول وليس مراده أي إمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنة بمثلها. طبعا هناك وجوه أخرى، منها أنه عن طريق الورع، أن إمام أحمد يقول لا تقول أجمع الناس وإنما قل لا أعلم فيه خلافا، من باب دقة الألفاظ، لأنه قد يكون هناك من خالف. طيب من الإشكالات في هذا الباب أنه لا يفرقون بين المسألة التي نقلت فيها إجماعات كثيرة ومن مذاهب مختلفة ومن بلدان متعددة، وبين الإجماع المسائل التي فيها إجماع واحد. مثلا الإجماع الواحد يجوز فيه الخطأ، لكن مسألة يجمع عليها ينقل الإجماع واحد من المالكية، واحد من الحنفية، واحد من الحنابل، واحد من الشافعية، واحد في الأندلس، واحد في خراسان، يبعد أن يكون الإجماع هذا إيش؟ أنه ليس صحيحا، ليس هناك إجماع، واضح؟ يعني مثل مسألة عدالة الصحابة التي ذكرنا الإجماعات فيها. بقي عندنا المحور الرابع والأخير ومختصر جدا إن شاء الله، خلاصات في أبواب مهمة. خلاصة في العقل، كما نعرف أنه وكما ذكرت في البداية أنه من سمات الموجة التشككية المعاصرة الشعارات العامة، العقل، تحرير العقل، تحكيم العقل. هنا بعض النقاط المهمة. النقطة الأولى، الذي يقول أن الشرع أن العقل مقدم على الشرع، العقل حاكم على الشرع، يستدلون بشيء، يقولون العقل هو الذي دلنا على إيش؟ على الشرع، وبالتالي فيكون حاكما عليه. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كيف نرد عليه؟ ها؟ في رد عقلي جميل جدا، نقول لهم لو كان عندنا شخص جاهل وشخص عالم، لا عندنا اثنين جهلة واحد عالم، طيب ثلاثة أشخاص، هذا مثال مهم، ركزوا معي. عندنا ثلاثة أشخاص، اثنين جهلة وواحد عالم. طيب جاء الجاهل الأول للثاني قال له يا ابن حلال عندي مسألة. قال له شوف هذاك عالم، روح اسأل العالم. طيب راح الجاهل الأول إلى العالم سأله، رجع إلى الجاهل الثاني صاحبه قال له وش قال لك العالم؟ قال والله قال لي كذا وكذا. قال لا لا لا تتبعوا، اسمع كلامي في هذه المسألة، أنا الذي دللتك على العالم فأنا أكون حاكما عليك. واضح؟ هذه نفس قضية إيش؟ العقل والشرع. واضح؟ الجاهل حين دلك على العالم دلك على صفة فيه وهي العلم. واضح؟ والعقل حين دلك على الشرع دلك على صفة فيه وهي العصمة. واضح؟ فدلالة العقل على الشرع دلالة على شيء معصوم، وأما العقل في نفسه فهو يعترف أنه ليس معصوما. واضح القضية ولا؟ طيب النقطة أخرى في العقل، الأفهام تتفاوت ولا بد أن نعرف ذلك. ولو يسع الوقت لذكرت لكم مثالا وقلت لكم ما رأيكم فيه. أنا في العادة أضرب مثال يعني تخيلي، دائما يقسمون عند الناس، بعضهم يقول مستحيل وبعضهم يقول إلا يكون. طيب لا ما في وقت. يعني الأفهام والعقول تتفاوت، جيد، وهذا الشيء يجب أن نعترف به. وسبب ذلك أن الإنسان يتأثر بظروف النشأة والبيئة والمجتمع والثقافة، فتتكون عنده مسلمات بناء على هذه الظروف. فإذا جاء شيء يصادم هذه المسلمات يظن أن هذا الشيء يصادم إيش؟ العقل، وهو في الحقيقة لا يصادم العقل وإنما يصادم مسلماته. وبالتالي إذا اختلف العقلاء في شيء من الشرع فيجب أن يكون هناك مصدر محايد يفصل بين العقول. واضح؟ والمصدر المحايد هنا مثلا إذا اختلفوا في حديث هل هو يخالف العقل أو لا يخالف العقل، المصدر المحايد هو إثبات أن هذا الحديث من كلام رسول الله أو ليس من كلامه. فإذا ثبت أنه من كلامه فلن يكون مخالفا للعقل. النقطة الثالثة في الموضوع العقل، ضرورة إدراك حدود العقل. الشاطبي رحمه الله يقول إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعدى. وذكرنا في الكلام على حكمة الله كيف أن الإنسان عقله له حدود. النقطة الرابعة، التفريق بين مقامين مختلفين، بين محارات العقول وبين محالات العقول. واضح الفرق بينها ولا لا؟ هاي يا جماعة واضح شو محارات العقول ومحالات العقول؟ إيش محارات العقول؟ يحار العقل، يستبعد العقل، يتعجب منها العقل. ومحارات العقول، الشريعة تأتي ب محارات العقول ولا تأتي ب محالات العقول. قد يأتي شيء في الشرع يعني يستغرب منها العقل، ولكن لا تأتي شيء بشيء، لا يأتي الشرع بشيء يستحيل عقلا. واضح؟ هذه قضية مهمة، وابن تيمية رحمه الله أكد عليها تأكيدا واضحا في الجواب الصحيح، قال يجب التفريق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه وبين ما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته. فالأول من محالات العقول والثاني من محارات العقول، والرسل يخبرون بالثاني. طيب نكتفي بهذا القدر في باب العقل. باب التعارض بين العلم والدين، هذه قضية كبيرة جدا، ممكن أنا أحيل إلى رسالة فيها. وأذكر فقط شيئا عاما أكدت عليه قبل في نظرية التطور، وهو يجب أن نستحضر الصراع بين العلم والدين في العالم الغربي، وأن هذا الصراع التاريخي له أثر في تقرير النظريات العلمية الحديثة والتعامل معها. وبالتالي فكثير مما يدعى فيه التعارض بين العلم والدين هو في الحقيقة متأثر في الجانب العلمي فيه، متأثر بتاريخ الصراع بين الكنيسة وبين الدين وبين العلم. الكنيسة طبعا كانت على دين محرف، وبالتالي وقعت فيها إشكالات علمية، وصار في نفور في البيئة العلمية من أي تصورات دينية في الأمور العلمية. أيضا من الأشياء اللي في بين العلم والدين، يجب أن لا نثق ثقة تامة في النظريات العلمية، لأن من طبيعتها إيش؟ التغير، ومن طبيعة يعني من طبيعتها التغير بحسب المعطيات، تتجدد المعطيات في كل زمن. ولذلك مثلا إسحاق نيوتن القوانين التي جاء بها كانت هي السائدة علميا، وهي وبنيت عليها حتى أمور فلسفية وأمور فكرية. يعني هو كان يرى يقول بالأثير الذي ينتقل عليه الضوء كمقياس الحركة شيء ثابت، واستمر هذا الأمر قرون أو قرنين تقريبا على هذه القضية، أو يعني أقل من 200 سنة. ثم بعد ذلك جاء تجربة لعالمين اللي هم مايكلسون ومورلي عام 1887، اللي هي تجربة أثبتت أو شككت في قضية وجود الأثير. هذا حصلت ضجة لمدة ربع قرن تقريبا في البيئة العلمية، ما هم متقبلين أنه يلغوا قضية الأثير اللي جاء به إسحاق نيوتن، بل بعضهم استعد أنه يرجع للقول القديم بأن الأرض ثابتة حتى لا يلغي موضوع الأثير، لأنه ما هم مستوعبين كيف تكون الأرض تتحرك والأثير غير موجود اللي ذكره إسحاق نيوتن. حتى جاء أينشتاين وجاء النظرية النسبية وحل الموضوع، واضح؟ فكان يعني البيئة العلمية كلها معتمدة على قول نيوتن في هذا الموضوع، وكان أشبه ما يكون بالحقيقة يعني، وكل شيء مبني عليه، وفي الأخير اكتشفوا أنه غلط وصار في تغير رجعت الناس. فالإنسان لا يتحمس كثير إذا جاءت نظرية علمية والله تعارض القرآن تعارض، لأنه هذه النظريات قابلة للأخذ والرد والتجديد، وقابلة لي أنه تكتشف أشياء جديدة فتغير في المعطيات. طيب، خلاصة في مفهوم الحرية في الإسلام. شوفوا الشاشة سودت خلاص، ما بقي شيء، شفتوا باقي نقطتين بس. خلاصة في مفهوم الحرية في الإسلام، أيضا أذكر نقاط مختصرة جدا. الإسلام جاء ليحرر الناس، ليس فقط الحرية بالمفهوم الغربي المعاصر، وإنما جاء بمفهوم ليس موجودا في المفهومات الغربية المعاصرة، وهو تحرير الإنسان من العبودية للهوى. وهذا أعظم تحرير ممكن أن يقوم به الإنسان، أعظم تحرير ممكن أن يقدم الإنسان أن يحرر من هواه. لذلك جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إلى آخر الحديث. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فجاء الإنسان ليحرر، الإسلام ليحرر الإنسان من عبوديته لنفسه، من عبوديته للشهوة، من عبوديته. وهذا تحرير مهم يجب أن يذكر في مجال الحرية. في مجال الحرية في التعبير في الإسلام يجب أن نفرق بين مقامين، بين مقام السؤال والاستشكال والاستفسار، هذا في حرية. يأتي شخص يقول الله أنا عندي شبهة، عندي إشكال متعلق بوجود الله، متعلق، ما ينفع يجي واحد يقول له أنت ملحد، أنت مدريش، أنت، يقابله بالسب ويقابله بالشتم، أو يقابله بأنه يشتكي عليه، أو يقابله بأنه يقول لأبوه ولا يقول لمدير المدرسة ولا لا. يعني ترى في مجال حرية لأنه إنسان يسأل، لأنه إنسان يستفسر. لكن المجال اللي فيه منع هو أنه الإنسان يبدأ يدعو إلى الباطل، واضح؟ إنسان يبدأ يدعو إلى الباطل، يفتح حساب تويتر وشغال يشكك في الإسلام ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هنا ما في حرية، هنا ما في، هنا في تحترم نظام الإسلام، جيد؟ إذن مفهوم الحرية في مقامات مختلفة. هناك لك حرية في أن يعني تفهم، تختار من المذاهب الفقهية الإسلامية معتمدة ما تشاء، لك حرية في أنك تفهم النصوص الشرعية في حدود المنهج العلمي كما تشاء، لست ملزما بفهم واحد. هذه أشياء. أيضا نفس التشريعات الإسلامية ترى فيها حرية كبيرة، يعني الأصل في المأكولات الإباحة، قاعدة عامة، كل المأكولات مباحة إلا ما جاء في شرع التحريم. إيش جاء شرع التحريم؟ شيء مرة يسير. كل المعاملات التجارية مباحة إلا ما جاء شرع التحريم، قليل جدا، واضح؟ كل الملبوسات مباحة إلا ما جاء الشرع بالتحريم. إذا نفس الشريعة أصلا فيها مجال واسع جدا من الحرية. بقي موضوع لا إكراه في الدين، تكلمنا فيه في حد الردة. طيب، قصص وتجارب، يعني ما في مجال أني أذكر قصص وتجارب، لكن أحيل إلى يعني بعض القصص. مثلا قصة أنتوني فلو ذكرته في البداية، من أشهر الملحدين في العصر الحديث، 50 سنة داعي إلى الإلحاد، أكاديمي في جامعة أمريكية، بروفيسور في الفلسفة، متحمس جدا كان للإلحاد. لما صار عمره 80 سنة كتب كتاب There is a God، هناك إله، وذكر الأسباب. عنده 3 أسباب علمية جعلته يوم بوجود الله. طبعا ما أسلم، ما أسلم لكنه فقط اعترف بوجود الله. هذا نحاج فيه الملحدين. طيب يعني أنه طبعا سبب ضربة كبيرة للإلحاد، يعني سبب إشكال كبير حقيقي. وفي واحد ثاني أسلم، هذا صاحبنا اسمه جيفري لانج. جيفري لانج اكتبوه في اليوتيوب أو في أي مكان حيطلع لكم، له كتب قصته جميلة طبعا مترجمة، له محاضرة في اليوتيوب عن رحلته في البحث عن الحقيقة. أيضا هو متخصص في الرياضيات وقصته جميلة، يعني بدأ في الإلحاد وهو صغير وكان عنده تساؤلات وكذا لين ما وصل الإسلام، وله موقف جميل مع القرآن. يعني يقول القرآن جالس يفهمني بشكل غريب، يعني بشكل عجيب يفهم نفسيته يعني وتساؤلاته وحيرته. له محاضر أكثر من ساعة مترجمة، وله قلت لكم أكثر من كتاب. هناك كثير من القصص والتجارب في النقاشات وقعت معي، لكن لعلها في مقام آخر. آخر نقطة، مراجع مهمة. مراجع، كيف تحبوا نذكر مرجع على كل باب ولا تبون نذكر؟ يعني إذا إحنا ذكرنا أمس في قواعد التعامل مع الشبهات، بعدين اليوم بدأنا في الشبهات حول الله سبحانه وتعالى. يعني عندنا مثلا كتاب الأصول، أصول الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. هذا في تقرير وجود الله سبحانه وتعالى، في ذكر الأدلة حول وجود الله سبحانه وتعالى. ثم أما الشبهات حول وجود الله سبحانه وتعالى فعلى حسب الموضوع. مثلا نظرية التطور، ذكرت لكم 4 كتب مترجمة تناقش النظرية علميا من منظور علمي. مثلا سؤال مثلا من خلق الله، هذا السؤال تناوله العلماء كثيرا. ابن تيمية تناوله في درء تعارض العقل والنقل، وفي غيره من الكتب علماء المسلمين تناولوه كثيرا. عندنا مثلا التشكيك في حكمة الله سبحانه وتعالى، عندنا كتاب جميل جدا لابن القيم. أحد يعرف كتاب ابن القيم في موضوع الحكمة؟ ها، كتاب ابن القيم في موضوع الحكمة، شفاء العليل. نقيم له كتاب اسمه شفاء العليل، 3 مجلدات، بعض الطبعات مجلد واحد. هذا كتاب مهم في باب إيش؟ في باب فهم الحكمة من أفعال الله، لماذا يوجد الشر، قضاء والقدر، لماذا قدر المعصية، ثم الأشياء اللي ذكرناها. هذا مرجع مهم في هذا الباب. عندنا شبهات حول القرآن الكريم، عندنا من الكتب المهمة في الجزء الأول اللي هي في إثبات نسبته إلى الله، كتاب النبأ العظيم محمد عبد الله دراز، كتاب جميل جدا في إثبات صحة هذا القرآن. أما في الشبهات المثارة حول القرآن، عندنا كتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى الطاعنين، منقذ السقار، كتاب جميل تناول فيه ما يدعى من اختلاف بين الآيات، ما يدعى من أخطاء لغوية. بعد ذلك فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، هناك أيضا كتب كثيرة في إثبات النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني هنا في كتب الإسلام العلماء السابقين كتب كثيرة بعنوان دلائل النبوة، كثيرة جدا بعنوان دلائل النبوة، بعضها ما وصلها إلى 28 كتاب تقريبا أو أقل من ذلك بقليل، بنفس العنوان دلائل النبوة، دلائل النبوة، دلائل النبوة، يعني عدد كبير جدا بهذا العناوين. عندنا بعد ذلك الشبهات حول التشريع الإسلامي، عندنا كتب كثيرة في ذكر حكم التشريع ومقاصد التشريع. إذا انتقلنا إلى الثوابت، مثلا حول السنة النبوية، عندنا مثلا أنوار الكاشف للمعلمي، نرد فيه على أبو ريا، كتاب ممتاز تناول الشبهات التفصيلية حول السنة النبوية التفصيلية. وعندنا كتاب دفاع عن السنة محمد بن شهبة أيضا. عندنا كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي مصطفى السباعي، كتاب ممتاز عالج في أصول الإشكالات حول السنة النبوية. أما ما يتعلق بالشبهات حول ذكرونا إيش فيه من الثوابت الثاني، الصحابة، عندنا كتاب الصحابة والصحبة للقحطاني عبد الهادي القحطاني، كتاب مجلدين. عندنا كتاب العواصم والقواصم ابن العربي، العواصم من القواصم ابن العربي، والعواصم والقواصم ابن الوزير، كلها في موضوع تناولت موضوع الصحابة، الشبهات حول الصحابة. أيضا في باب الحريات، ويدخل في ذلك حد الردة مثلا، كتاب فضاءة الحرية فضاءات الحرية في الإسلام لسلطان العميري، كتاب ممتاز جدا. عندنا في العقل والاعتراض على النصوص الشرعية بالعقل أو بمقاصد الشريعة أو باختلاف العلماء، عندنا كتاب ينبوع الغواية الفكرية عبد الله العجيري، ممتاز. وكذلك كتاب التسليم للنص الشرعي فهد العجلان. في العلم والنظريات العلمية وحدود النظريات العلمية عندنا كتب كثيرة، منها كتاب اسمه النظريات العلمية الحديثة لدكتور حسن أسمري، كتاب من مجلدين كبير جدا، مطبوع من مركز تأصيل، ممتاز في تاريخ العلم الغربي وكيف بدأ الصراع بين العلم والدين في الكنيسة في أوروبا وما لحق ذلك من النظريات وموقفها في الجانب العلمي وموقفها في الجانب الديني. طيب، عندنا بعض الكتب تناولت الشبهات بشكل عام، في موسوعة بيان الإسلام تناولت شبهات كثيرة جدا وردت عليها. في كامل الصورة الجزء الأول تناولت مجموعة من تناولت موضوع حد الردة وحد الرجم والموقف من السنة والتشكيك في السنة النبوية وموضوع الحرية، يعني في إضاءات سريعة. على كل حال يعني الكتب كثيرة جدا، أنصح في مجال تعزيز الإيمان، وإن كان هذا الكلام متأخر المفروض يكون في القصص والتجارب، البرامج التي فيها مقابلات مع مسلمين جدد، هذه البرامج لها أثر كبير في تعزيز الإيمان ولها أثر كبير حتى يعني معنوي وفكري في التعامل مع المشككين. لأنه مثلا برنامج بالقرآن اهتديت أظنه معروف حق الكندري، البرنامج موسمين، ترى لما تشوف يعني اللي أسلموا اللي عرض قصصهم، بعضهم واحد بروفيسور في اليابان، واحد وأكثرهم من أوروبا، تمام؟ فأنت لما تشوف هؤلاء ناس ما ينقصهم شيء من الناحية المادية، ما ينقصهم شيء من الناحية المعيشية، ما ينقصهم يعني أي شيء، فتجد أنهم يسلموا ويدخلوا في الإسلام ثم يذكروا القصص، هذا يعزز فيك الجانب اليقيني وأيضا يفيدك في المحاورات والمناقشات. طيب، أشكركم على المتابعة وعلى الصبر على الإتمام، يعني الحمد لله ما زدنا كثير، ربع ساعة، وإن شاء الله نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.